جبريل في المخلوق ليه؟ وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فرمان لأدم عليه الصلاة والسلام من ظهر تعالى مصر أصدق ما طبعا بجناء الصباري وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال مخالشون دوا مخلوق ليه في عبيد جسماء فتعالى وعبيد أزم جزال كري مجيري كفتيس مقبع الإنسانان جران عبيد مقبع الإنسان فذا يوصول لدي أولمو لكل دي مفتدين ذكر الفيسيون بجيس وفتاة كل رجمك الأفات جيدة رابيد براسل خطف مجراسل يوحى كما نجراسل أو يوحى كما نجراسل حاتم على جواب وعيادك تسور سيد فلسطور وقول إني أعلم ما لا تعلمون ذلك الإنسان ذكي دعنا بحشاب حاتم على حاتم على عندها قولوا على حاتم على جوابك وغداك شعبه عليه الصلاة والسلام هي علم الله فبي الدنيا في صلاة سجي لبرسول نومية وضوطون داري في السقف عيوبه وكأثارات وهي وطوصه داري في تقريبات هي وطوصه داري في ذلك الجديد لا تشيء شعور بديد ممكن وبديد خاتمية في السقف عيوبه بعد ذلك فقير بعد فقير جديد خطار في ذلك حواته ذلك إذا نور في ذلك كل الجديد أطولي وطوصه علمي والأرض وضعات الشيطات فالشوم تقول تقامل أفضل عبد الله للأسفة والجريد تقاطية أبن الله بإذن الله كيف تدمي جميع المعاملات وثلاث جميع ذلك تعلقه لأخذ آدم عليه السلام لألهو تدريب أخرى يدى جميع مع آدم عليه السلام والسلام لأخذ أخرى من الله عدل خبيرها أبن الله وحاجة لفرصه فإن تتجاهده من الله لشخص آدم عليه السلام فقط ورده ونبي مرد ليس وذا أتمنى أن لا تألم آدم على الصلاة والسلام كتوفية وزنة من الله أو فلسفية وزنة من الله وذا أحضر في ذلك الوزنة في الحديثة اليوم إذا فلسفو كانت تلك مطبيلة لإجراء المطلق وذا طبيلة من الشكل الله أكبر ما يوليك قال ربك لا تعب وقتني رب ورحك للملائكة فلسطوطة إني زائل كيدا تلوكي خالق زائل تماند خالق كيدا تلوكي في الأرض تهمتك خليفة يسلمك خليفة مالك خليفة مالك جان نشين قلت آدم عليه الصلاة والسلام الله كبير جانشين جو بادشاہ حقشی مدل رائے سے آگر آگر جانشین خود حاکمیت اگر اللہ ہو اقتدار اعلیٰ قصور و کائنات کا جانو اگر اللہ ہو جلال اللہ فخر مجید کی فرمائش انہیں حکم الا اللہ حجر کے اللہ فرمائی یهود و کس کا مالا کو اللہ وكذلك أن لا تقارب تضمك رفعان الله أو بيجة إن الله فمن على له الحق والأمر فكذلك ما رسلكم سبيل فبنت إذا عزوا النبي رسلكم من سيدة الجديد نحتفظ على وصول الكائنات بعد أن الله ذات لا ذات خلافات أو دنياتك داخل سلق الوقت جاريسا من اقتدار الاعلى والألهي حكم بلا الهاملي قلت آدم عليه الصلاة والسلام والدنيا في المطبع إلى عرصة الوقت والله احتمال هذا بالجاري كل سبيل مدى وآدم عليه الصلاة والسلام نظر في الجلس ووضع روانا روانا روانا جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رب الناس والسلام عليك وكذا الكلام قد تشلا بما بدأ تشلا حقنا ومتى كرما خاتم النبيين داروس تشلا باتهان رأي خلفاء رأي ذلك كرما للكلام وكلا نائبان فرقاما تقول لذا تشلا ما تجاري وقد تشلا خلفاء الاسدين كوري فدريد السهيد الهند على وانوان خالق على وانوان أعوذ الله حكم تبعزم طبعاً سيد تبعزم جاركو باقي نبيه طوائف الملوك كوروكا باتشاره جسم كوروكا لو محمد صلى الله عليه وسلم بقتل بي نعيب كوروكا جاء تجيب أعوذ الله حكمه عزيز وقت يحيدنا خدا تنشينا على وانوان أو مختلف تجيبون على باتشاره جوري لوگ ایک ساتھ تعلیت کے بلد کے کسی نے جمہوری کے لئے کارا شورا کے لئے کارا نارا روانا اللہ کے سلو کا قیامت کو مجاری خوفا دا اللہ خود ملی تو قنمانی شورتا دا اللہ خود جاری کرو تو کہنے جاری کے خدا اللہ کے سلو کا قیامت کو اللہ کا جاری مطلبہ اللہ ان سے خدمہ کو بات کریں خود جانوشی قدیزم قرآن میں کرا کون جاگہ جمع عوامر قدیزم قرآن دی جاری قالوا مدو فرشتو وطوئي أتجع لكيها آيات تهدانتو ودهمتكي من هاكو يكشب فيها شفتات بطل ودهمتكي ويأتك الدماء أو طول البريني مقنا خبر الله ونحن أولوغا نخذبه تسبيب رأي بحمدك سرد حمد كان نجاني من الأرض وجد الكون سبحان الله الحمد لله ونقدس له الصعب العيد بيانه الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر برشين نجاني فوق قيام فوق قيام فوق رجوع فوق سجدة فوق نوع على فوق الحالة أرض الله يا دع الله ذكر الله تجيه بيانه دع الله تحبني أعلمني فرشتو تے کارون آوارا تھی صدا کار کوا صدا کار کوا صدا کار کوا آم کارون آمی کسی سے رفت آمی خواہ کر رہا تھی اگر اللہ کا نظام دے رہا وان کے لئے فرشتو تے کارون آوارا تھی جنا اللہ بھول آمی کارون آمی جلتا تا جا حکم نا زارا بار مخالفت نکل مجھے نکل مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے اللہ کا تو روح ہے ان کو عالم غیر عالم غیر حضور نہ لا عالم غیر صاحب ہے دا کافی نہ جواب ہے خدا کامو کا تو ہے ہے نبی تو علم آدم الاسماء علم تو آدم علیہ السلام کو سلام یہ کو آدم علیہ السلام کو سلام أن أسماء نمية كل هذا الحلق إذا كثيرت نمية يأتي كثيرت نمية مجرى بحكير داب خاتي داب الصلاة داب طويلة داب جميل داب داتي كثيرت نمية مجرى بل داب الخاتي يجيهم وتقول داب جميل تبي خلق كل بدن كله دا فقیری دا خلق تحوا کری دا انزردی دا خلق تحقیر کری جنی سے تیرا کری دا تیرینو خوکیرا دیبا خلق کر کرو دا تیرین ہر چیز خاصی دا مار دی مرا مار تیرین دا اللہ سوال کری او دا انسان وقتی جنی دا ہر چیزی مابا در جفوری دی دا نقصان رکھر لاؤن نقصان رکھر ذات الزخيري سبيه وطوفر دادا في كل ذات الهيئة سي وانو قمير رسي نيوي نمور وطوفر أو لابد خاصية كل من أطوفر يخا بسورة الله أبطول وردان مجد كل ما هو وعلم آدم الأسماء لنقض آدم الصلاة والسلام الأسماء منهنا كل هذا هرسي خاصيز نمور وخاصية كل من أطوفر ثم عرضهم جيوان دفرنشلا على الملائكة كما يقولون ma ne può dire che il suo cielo portato la televisione di una parte o la direzione della parola. Non ha visto, non ha mica frutto, ha visto che Allah dice che la ragazza è caro, non ha visto di nuovo un mondo molto bello, non ha caro. Lo fa per ormai anche di tutti i miei, la bella e la smarte ha volato, per lui del discorso. Sarà la smarte da cavallare, sudati, o di tutti o di questa cavallo. E non sono stato in, se c'è che è stato, ma se le bava di tutti. Se fa tu hai il mondo fra più, e non sa dove era la cosa. Non fa che, ma se fa lo che ti viene da. Allora, نبي قال ثم تقول سبحانك تعبد رب تعالى لا علم لنا غير مستجيب الله الا ما مدها علمتنا تسمى تراك ثم علم تسارع فيه بل رب سبحان الله الحمد لله الله اكبر الايات تاتي تكون لا لا لا تكون ممكن لو تكون ممكن انك بيتك تشي انت العالم الحكيم فاعلم يا رب عزيز او حكمتي يا الله تقفل حكمتي وحكمتي من نفسي في ذلك الصعب وقل على حقوقها أو نيبا قدوك لكي قال آدم قلوك عزيز آدم عليه السلام والسلام كما خلاله كي آدم عليه السلام كبيرة خبره بقولة وقصبه آدم عليه السلام كبيرة اور اول نہ تھا کہ وہ جو رات کی تھا تو انہوں نے وہ رات کا کیا تھا بیان قال ان سے کہا یا آدم اے آدم علیہ السلام ہم نے کہو خبر و تجھی کا جو اسماء ہے ان میں نے بھی چیزوں کا جو تو کو دیا وہ میرے دل کا میں نے کہا تو کہ دے پا رہا ہے کہ میں کہو تو کہ اللہ ہم یہ نہیں ما خبر ہے Kalau orang ini kita untuk apa kalau dia khawatir, nak Allah akan memandang dia khawatir. Kalau kita ada lah kalau kita orang kalau Allah akan memandang kita begini kita akan memandang khawatir, nak Allah akan memandang kita home. Jadi kalau itu tak khawatir, kalau tadi kita orang kalau Allah akan memandang kita, maka orang kalau kita boleh kerja dengan Allah akan memandang home. خبر الله تجيب الله تجيب ورسل آدم عليه السلام إن كان الله فرشتوه عنه فرشتوه ورسل ورسل ما الله تقول عمد قهم خبر الله تجيب بأسماعهم فمنون جديد فلما بسرت الأنبأهم في خبر الله تجيب بأسماعهم فمنون جديد هذا عليه الصلاة والسلام حرص بيانه نقول فرشتوه الله قال لي وتخليقات ألم أقول لكم يعني إنه يتعبنا إنه يتكي آدم خواهيه غير السماوات فغير الأسمان والأرض أو فضل كمان هكو فيك إنسان نفسه وفتابناته وهو أي إنسان ده إنسان لألّه سبحانه وتعالى علم وقتره آدم عليه الصلاة والسلام قولنا كانوا فردون لعيد النساء الله أسأل عليه من دي وآدم أرجح فيكم ما تبجينا أنا سلام تختارك وما كنتم تبطنون وانا سلام تفكر سلام تختاروا وقصدوا بأن يتقع عليهم نشك السكوة ماذا؟ إذا لو كنا سلام بي وحكيم ذاتنا لما كل فعلنا وحكمتي من دام بنا حكمتي ذكر كل خليفة بالمتفرقون فاتح دولا من الإنسان دوباره یه رزمین رو در بچه و این قال ربوتا یا که آقی ملائکة فرشتوتا اینی رکیم جایلون تیباتون کما تن عرب قدمتا کی خلیفة یو خلیفة یو نارد یو جانتی قال نیو تبی فرشتو اتجعالو کیا آیات دلی قدیمتا کی من حرسو کشی بشی حرسی فساد بطل قدیمتا کی ويسرق الجماع او سوري الجبين شكرا فساد بقول ونقوى من ذا نصدق تسبيح رعي بحمد كاثر ذا مستان ونقدس لك او براي بيانك هر وقتا تاريخ مستان صفات تاقب مني هذه من هر وقت قابلاء عالمي وقدرتا نيزتين عالم وخطيب ما تحرضا لا تعلمون تلاك النتيجة وعندما آدم أسماء أقصد آدم عليه الصلاة والسلام قال أسماء منها كل هذا هرشي ثم عرضهم دوران لكم جلالا على الملائكة فيما فرشتوا بعنده فقال ابن وتخريفات أنبئني خبرات ما قد أسماء هؤلاء فنهم الذي في المسرى إن كنتم صادقين فجر أيضا فرشتني قالوا يا ربي فرشتوا سبحانك فاسد ربك لنا لا علم لنا إلا مستمر لنا إلا ما علمتنا مدرهم تقام تراتل بابل سرام سر اسمع بناتي نام سر نسلي مدر سكري إنك أمريكا تسكي أنت العظيم الحكيم فعالمي أو خاوند حكمتي قال لي وتفريقات لآدم إي آدم عليه الصلاة والسلام أمرهم أبر وكذبتات أسمائهم تنمون دبي سجن سر روحا أطوط العظيم فلما قد حصل أمرهم بخبر وكذبتا بأسمائهم تنمون دبي سجن سر وفقاتل تنمون دبي سجن سر قال ابن خليفات فرشتوتا اللهم اقل لكم ايام من جيلتاتك اميدك العالم غيب السماوات والارض وعليم غيب الاسمان وعود المكو كل ما بنات ما تبي كل علم في زمانه يعني اغمى علم كافي في المشكله ونزفت في اذا دخل الفقر العفو نعرف اذا ما تبي وعالموا أو تخطي بقمات الدون على كتاب الصالحة وما كنتم تكتمون أو على كتاب الصالحة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين رب العالمين بل أعظمك لك الشكر تقم من جسيمة المشكلة إلى خيرة ما في الدنيا والآخرة خير من النبي كما قلت عن إذن الله ختم الجيش وظالما مشروع من قناة الكتاب إنهم المعرفة पाकिस्तान के जमीन में जो तुम रहते हो ना पता नहीं जो भी दिया ना रखा हमने जाए हम नामान पाएं तुम बताओ कहने वाला खत नहीं बसे पहले वाला आतिया जमीन तो वाला राज जो दुनिया और आपने रखा है जमीन का नतीज तो न दिमारान जी तो रखा है चुका था हमने लवाज मुर्दगाम रहने इस्लाम तो न मकसद नशीब के कर गया क्या लिए नशीब के कर قال من أبو عبد القاسم السيدي أن نقول كل حاجات كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.